يسألوا عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور، هل مهر البنت يؤخذ لتأتيت بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها صرفيه على حسب ما تشاء، ليس لتأتيت البيت، المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء، أو كيف تصدق به زكاة رشيدة حتى مالها. أما تأتيت البيت فهو على الزوج، هو يؤسس البيت. فإذا سمحت وشاركته في التأثير بمهرها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه: فإن كن لكم عن شيء به نفسا فكلوها لأملها. إذا طلبت نفسها بشيء وهي قصيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله أو بعضه. أما الأصل فالأصل أنه يلقها فوصي كيف شاءت بما يبيحه الشرع، وليس له اعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة. والتأثير مثل البيت على الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحليها وملابسها، هل تكون من مهرها أو تكون من الزوج؟ على حسب الصلاح عليه. إن أعطاها مع الدراهم حليا هذاك، وإلا لا يلزمه إلا ما اتفق عليه. الشيء اتفق عليه يكفي. فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معين يوفي لها بما شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يصابه ما استحلتم من الفروج. الحج الاخر يسلمون على شروطهم. فاذا اتفق معها او مع وليها على دراهم معلومه او على حلي معلومه فهم على اتفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه، لان لم يستحل فرقها الا بذلك. فعليه ان يرجع ما اتفق عليه. اما اذا دفع اليهم دراهم معينه غرروا بها فليس عليه سواها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع، ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف متبع. نعم. كان بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف جعل الزوج ينصب إليه، إذا عرفا شائعا معروفا. نعم. جعل الزوج في اليمينة أو في عمل الدخول زي ما جعلت السنة وشرعات، إذا كان جائزا شرع ليس محرم. طيب. إذا كان عرفا جائزا ليس بمحذور فلا بأس أن يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.